وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. اللهم آتنا من لدنك علما لدنيا غزيرا فتحيا تنفعنا به والأمة الإسلامية. اللهم وفقني بيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل الحميدة خصاله المجيدة، لا زال حديثنا عن أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على سائر العقول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: ويتجلى لك كمال عقله صلى الله عليه وسلم وسعة فكره صلى الله عليه وسلم في جميع قضاياه وأعماله وأقواله وأحواله، ونحن نذكر لك أطرافا موجزة هي قطرة من بحره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازلنا مع هذه الأطراف أيها الأحباب من بحره صلى الله عليه وسلم. قال خامسا: ومن أعظم الأدلة على كمال عقله الشريف صلى الله عليه وسلم وأرجحيته، من أعظم الأدلة سعة علومه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد أفاض الله تعالى عليه العلوم العظمى صلى الله عليه وسلم والمعارف الكبرى، وأراه الآيات وأيده بالبينات وصدقه بالمعجزات، وجمع له جميع أنواع الوحي الإلهي، وذلك لا يقوم به ولا يقدر لتحمله إلا من خصه الله تعالى بأعظم قلب وأوسع عقل، ألا وهو السيد الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم في هذه المناسبة أن جميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القضايا والأوامر والإرشادات والتعليمات والجزئيات والكليات هي أماني العقلاء والحكماء وغايات أهل النظر والفكر، ويتضح لك ذلك من وجوه. اسمعوا إلى هذه الوجوه وصلوا على سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الوجه الأول: نعم، أن موضع التكاليف الشرعية هو العقل، حتى إذا فقد العقل ارتفع التكليف، وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم أوامر التكليف. فلو جاءت الأوامر الشرعية التي جاء بها صلى الله عليه وسلم على خلاف ما تقتضيه العقول السليمة لكان لزوم التكليف بها على العقلاء في غير موضعه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: لو كانت أوامره صلى الله عليه وسلم ومناهيه وقضاياه غير معقولة لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق، لأنه تكليف بالتصديق بما لا يصدقه العقل. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث: لو كان فيما جاء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كان فيه مناقضة للعقول، لو كان فيه مناقضة للعقول لكان الكفار في زمنه أول من ردوا عليه بذلك، لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به صلى الله عليه وسلم. حتى إنهم كانوا يفترون عليه وعلى شريعته. القرآن لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه تبت يد أبي لهب وتب، والقرآن حكم عليه بالكفر وبالتباب وبالهلاك وبالجهنم. كان بإمكان، ولكن ربنا عز وجل هذه معجزة للقرآن، كان بإمكان أبي لهب لو قدر هذا أن يقول للناس القرآن حكم عليه بالكفر وبالعذاب وها هو يؤمن ولو نفاقا، ما خطر في باله هذا المعنى أبدا، ما خطر في باله هذا المعنى أبدا. نعم، قال حتى إنهم كانوا يفترون عليه وعلى شريعته، فتارة يقولون ساحر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة مجنون، وتارة يكذبون. اسمعوا يا أيها الدعاة إلى الإسلام، اصبروا على ألسنة الناس، فهذا نبيكم الأعظم والسيد الأفخم عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين، فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كذاب. نعم، وهكذا الحق أبلج والباطل لجلج والمبطل رجاع. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بآيات أعجزتهم، فهم ينتقلون من قول لقول. طب كيف تقولون هذا؟ طب كيف سميتموه الصادق الأمين في شبابه والآن تكذبونه؟ كذبهم، تكذيبهم كان إيه؟ عنادا. قال كما أنهم كانوا يقولون في القرآن سحر، ويقولون في القرآن شعر. طب وين الشعر الآن؟ شعر امرئ القيس وغير ذلك. طب هذا القرآن، أي قصيدة من شعراء الجاهلية الآن لو رددتها على 5 أيام 10 أيام على أسماع الناس لملوا منها، لكن هذا القرآن يزداد جمالا. هذه التلاوة وحفظ محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ليس بشعر هذا وغير ذلك من كلامهم المتناقض. نعم، فإن السحر، يعني يقولون ساحر ويقولون شاعر ويقولون مجنون. طب المجنون ما ينظم الشعر، جنون في عقولهم، تناقض. قال فإن السحر والشعر كيف يتفق مع الجنون؟ مجنون ما يعرف كيف يشتغل بالسحر، المجنون ما يعرف كيف ينظم الشعر. فلو كانت قضاياه صلى الله عليه وسلم غير معقولة لكان أولى ما يقولون إن هذا لا يعقل أو مخالف للعقول ونحو ذلك، ولما صدر منهم ذلك التناقض في قولهم ساحر وشاعر ونحو ذلك. الوجه الرابع، إن جميع العقلاء والحكماء في زمنه صلى الله عليه وسلم شهدوا بحقية ما جاء به. حتى في زماننا الملايين من الكفرة، مئات الملايين من الكفار في العالم، ولكن العقلاء المبرزون منهم الذين أنصفوا شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أنعم من أوائل المصلحين ومن أوائل وملحة شهدت بها ضراتها، والفضل ما شهدت به الأعداء. يعني هم كفروا بدين، لكن لما أنصفوا بهذا أيها الأحباب جعلوا من أوائل المصلحين. يعني أحد زعمائهم قال لو كان محمد صلى الله عليه وسلم الآن لحل مشاكل العالم كله وهو يشرب فنجانا من القهوة. هم أعداء الإسلام يقولون هذا، المنصفون العقلاء الذين عندهم ذهن عندهم إنصاف يقولون هذا. قال ولذلك سلم. قال الوجه الرابع، إن جميع العقلاء في زمنه صلى الله عليه وسلم شهدوا بحقية ما جاء به وأنه المعقول المحكم، ولذلك سلموا وأسلموا. فهذا المنذر ابن ساوة يقول وما يمنعني من دين فيه أمنية الحياة كما تقدم. وهذا النجاشي حين قال له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إن كنا قوما، سيدنا جعفر اسمعوا إلى الفصاحة وبيان سيدنا جعفر بن أبي طالب، هؤلاء تلامذة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعطاهم العلم وأعطاهم الرجولة وأعطاهم الفصاحة والبيان والصدق والإخلاص. يخاطب النجاشي يقول له: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي فينا الضعيف حتى يبعث الله إلينا رسولا منا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفافه صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه كلما ذكر. فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن وآباؤنا نعبد من دون الله. إيش كانوا يعبدون؟ قال: من الحجارة والأوثان. قال: وأمرنا بالصدق الحديث وأداء الأمانة صلى الله عليه وسلم وصلة الرحم وحق الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم. اسمعوا ماذا قال النجاشي بعدما سمع هذا. الآن هذا رئيس أمريكا، هؤلاء الأوباش، ألا لعنة الله على الظالمين؟ هؤلاء أيها الأحباب كلهم أهل العناد وأهل خبث وضغينة، كان عنده عقل كالنجاشي لأقر، لكن الآن يعلن هذا البهيم ألا لعنة الله على الظالمين، يعلن العداوة للإسلام. ثم تكلم كلام المجانين. نعم، قال يتهم أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم صلبوا المسيح، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بعد مئات السنين من المسيح. جنون. ألا لعنة الله على الظالمين. نعم، هم يعني اليهود والماسونية كلهم هؤلاء ما أظهروا هذا، جعلوه رئيسا لأمريكا إلا بعد معرفتهم بحقده على هذا الدين. فقال النجاشي بعد ذلك: مرحبا بكم. بعد ما سمع هذه الخصال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي نجد في الإنجيل. هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام. والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيت هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نجاشي يقول هذا: حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه. رواه أحمد، وفي رواية الطبراني: لأتيته حتى أقبل نعليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجاشي يقول هذا، وبعض أهل الجفا بيقولوا تقبيل اليد العالم الصالح بدعة، والنجاشي يقول هذا: قبلنا عليه. وهذا أكثم ابن صيفي يبعث جماعة من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وهذه اللام لام التبليغ: نحن رسل أكثم ابن صيفي، وهو يسألك: من أنت وما أنت وبما جئت؟ فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قال: إني عبد الله، جئتكم بقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقالا: ردد علينا هذا القول. فردده عليهم حتى حفظوه. فأتيا أكثم زعيمهم فقال له: أبى أن يرفع نسبه، فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب صلى الله عليه وسلم، وسطا في مضر، أي شريفا صلى الله عليه وسلم، وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها، فلما سمعهن أكثم، سمع هذه الآية التي يقرأها الخطباء في آخر الخطبة، وسيدنا عمر بن عبد العزيز أمر الخطباء أن يقرأوها في آخر الخطبة، كان من قبله خصومات بين جماعات من المسلمين، فبعضهم كان ربما تكلم على المنبر بشيء من بحق الصحابة أو الآل، فسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمر أن تقرأ هذه الآية في آخر خطبة الجمعة. فلما سمعهن أكثم قال: إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، أخلاق التي فيها اللؤم، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. فجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعقول المحكم، ولذا استسلمت له أهل الأفكار والعقول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون فيما جاء به صلى الله عليه وسلم متناقضات عقلية أو محالات فكرية أصلا، ولكن قد يأتي بعظائم من الحكمة العالية السامية التي تعجز العقول البشرية عن الإحاطة بها واستيعاب جميع أسرارها لضعف العقول عن ذلك، كما تضعف الأبصار عن التحديق في ضياء الشمس، فالخلل لا في ضياء الشمس، الخلل في الأبصار الضعيفة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بحكم عالية نحن لا نستوعبها لضعف عقولنا، لا لعلة فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: كما تضعف الأبصار عن التحديق في ضياء الشمس والإحاطة بنورها، وإنما ترى الأبصار من نور الشمس ما لا يسعها إنكاره، ولكنها لا تستطيع إدراكه وإحاطته. فالشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم هي أحكام الله تعالى، وإن أحكام الله تعالى صادرة عن علمه سبحانه وتعالى وحكمته، وأن للمخلوق أن يحيط علما بذلك كله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال المصنف: سعة علمه صلى الله عليه وسلم وكثرة علومه صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا الله الذي أفاضها عليه سبحانه وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع العلم صلى الله عليه وسلم، عظيم الفهم صلى الله عليه وسلم، أفاض الله تعالى عليه العلوم النافعة الكثيرة والمعارف العالية الوفيرة صلى الله عليه وسلم. وقد أعلن سبحانه وتعالى بسعة علمه صلى الله عليه وسلم، وأعلم بعظيم فضله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. ربنا سبحانه وتعالى أعلن بسعة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بعظيم فضل هذا النبي الأمي سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعلم خلق الله تعالى صلى الله عليه وسلم، وأعرفهم بالله تعالى صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الأصيلي: أنا أعرفكم بالله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن تدبر في تعاليم الله تعالى لرسله وأنبيائه صلوات الله تعالى عليهم الواردة، نعم الواردة في القرآن الكريم، يتضح له جليا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد علمه الله تعالى علوما هي أكثر وأوفر وأجمع وأعم، وذلك لأنه سبحانه وتعالى قال وعلمك ما لم تكن تعلم، قال وعلمك ما، فجيء بما التي هي للعموم والشمول، ما من ألفاظ العموم، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، فاض العموم والشمول لتعم جميع العلوم التي علمها الله تعالى لرسوله ولأنبيائه، ولتشمل غيرها من العلوم التي أفاضها الله سبحانه عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روى الحافظ أبو بكر ابن عائذ عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم أنه قال لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لما ولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في أذنه رضوان، من رضوان؟ خازن الجنة. إيش قال في أذن النبي عليه الصلاة والسلام ولد؟ أبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم، فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطيته، فأنت أكثرهم علما وأشجعهم قلبا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أكثرهم علما وأشجعهم قلبا. في حنين تفرق عنه 12,000 صلى الله عليه وسلم، جيش كان عدده 12,000 تفرقوا عنه إلا 19 رجلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت. أبو سفيان أخذ بخطام بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. يعني هذه فيها مخالفة للقوانين الحربية العالمية كلها، كل القوانين الحربية تقول إذا حصلت هزيمة فالقواد يخفون أنفسهم، العداء يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون قتله. يقول لهم بعد تفرق الجيش 12,000 يقول لهم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، فأنت أكثرهم علما وأشجعهم قلبا. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يقول، وهو من أشجع الصحابة، سيدنا علي كان يقول كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني أكثروا عليه الأسئلة، يعني هذا لا ينبغي للناس أن يصنعوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أتباعه مع العلماء. يعني بعض الناس يجلس أريد أن أسأل وأسأل وأسأل أمور واقعة وغير واقعة، لا. ذلك إمام مالك ابن أنس ما كان يجيب إلا عن الوقائع فقط، شيء الذي وقع يعطيه الجواب، لأن الناس يتكلفون وتفأسون كما يقول العامة. قال فخرج ذات يوم صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم، وقل صعد وتقول صعد، صعد يصعد من باب الرابع، فقال سلوني صلى الله عليه وسلم لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، وفي رواية إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا صلى الله عليه وسلم. فلما سمع القوم أرموا أي سكتوا، ورهبوا أي خافوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. نعم، قال فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، خافوا أن يكون في أمر قد حضر. فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه هذا الرجل، فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم من أبي؟ قال أبوك حذافة. كان يلاحى يدعى لغير أبي النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أبي؟ قال أبوك حذافة، عرف أبوه من، نسأل الله تعالى السلامة والستر. ثم أنشأ عمر رضي الله تعالى. انظر إلى عقلية سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه. الناس بدأوا يسألون سيدنا عمر، عمر بن الخطاب فهم فهما عظيما، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، عائذا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط صلى الله عليه وسلم. كيف؟ آمنا، آمنا وصدقنا. فليعتبر المعتبر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. ومع هذا كله فقد أمره الله تعالى، مع كل هذه العلوم أمره الله أن يسأله الزيادة في العلم دائما أبدا. قال تعالى: وقل رب زدني علما. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. ما أمر نبيه، ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم. قل رب زدني علما، اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. ولم يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء إلا الزيادة من العلم. هذه العبارة كان شيخنا شيخ عبد الرزاق حبيب صاحب المجلس رحمة الله رضي الله عنه دائما يرددها، هذه العبارة التي ذكرها سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله رضي الله عنه. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يدأب في دعائه بزيادة العلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليله ونهاره. اسمعوا الآن، الناس في دعائهم يريدون ايه؟ المال، مال، المال. إن قلت لأبيك ادعو لي لو تمسك التراب يطلع ذهب، قلت لأمك لكن شان الله علمك يا أبا سليمان، قل له أنا كنت والله أقول لأمي والآن رحمة الله عليه وجعلها الله في عليين، والآن أقول لأبي نعم عندما يدعو لي يقول: يا والدي ادعو لي أرجوك، ادعو لي أن يزيدني الله علما، أن يزيدني الله صلاحا، ادعو لي أن يرضى الله عني، خبيت فرنسا ما إيش نصنع بالمال. كل الآباء تمسك التراب يطلع ذهب كما قال الشيخ علي الطنطاوي. نعم، كانت جدته إذا سرت منه تقول له تمسك التراب يطلع ذهب، إذا غاضبت تقول الله يبعث لك يطعمك حجة والناس راجعة. قال: فأصابتني دعوتها الثانية ولم تصبني دعوتها الأولى. قال: أصابتني دعوتها الثانية لما ذهبت لجنة فتحوا الطريق، نعم، من دمشق إلى الحجاز، كان مع اللجنة. لما قال: لما وصلنا المدينة فإذا بالحجاج قافلون راجعون من الحج. قال: فتذكرت دعوة جدتي ليطعمك حجة والناس راجع. قال: أما دعوته الأولى تمسك التراب يصير ذهبا، قال: فلم تصبني ولكنني عشت مستور الحال. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى يا كريم. فلذا كان صلى الله عليه وسلم يدأب في دعائه بزيادة العلم ليله ونهاره. فإذا استيقظ في الليل قال: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك اللهم لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كما في صحيح مسلم وغيره، رسول الله سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر يقول هذا تواضعا لله وانكسارا وتعليما لأمته: اللهم زدني إيه علما. احفظوا هذا الدعاء كلما دعوت قل زدني علما. دعت لك أمك قل لها ادعي لي أن يزيدني الله علما وهداية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وروى الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم انفعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الزيادة في العلم مع ما أعطاه الله من العلوم والفهوم التي زادت على جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض الناس إن الشيخ أطال الدرس 10 دقائق يقول الشيخ يشبعنا علم، مكروه هذا كلام الجهل، هذا شو يشبعنا؟ أقول ربي زدني علما. كما وأنه صلى الله عليه وسلم دائم، نعم دائم الترقي صلى الله عليه وسلم في العلوم والمعارف الإلهية، تتوارد عليه الفيوضات الإلهية والفتوحات الربانية، كما جاء في صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا الحديث. قال في يومي هذا، يعني في كل يوم في كل ساعة إمدادات علوم وفهوم وعطايا. وكذلك ربي عز وجل يؤتي أولياءه من هذه العلوم والفهوم، ففي كل يوم يفيض الله تعالى علوما ومعارف. وقد أمره الله تعالى أن يعلم الناس من بعض تلك العلوم المفاضة عليه حسب ما يحتاجون ويتحملون ويستعدون على الوجه الذي أمره الله تعالى به. هذا وإن أحدا من خلق الله لا يستطيع أن يحيط بأبواب علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأنواعها بل ولا أجناسها، لا يحيط بذلك إلا الله سبحانه وتعالى الذي أفاض عليه جميع ذلك. ثم قال: وإنني أذكر بعض الوجوه من الحجج الدالة على سعة علمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكثرة علومه، يتعلم الجاهل وليتنبه الغافل وليزداد إيمان المؤمن الكامل بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه إن شاء الله تعالى نتركها إلى الأدلة إلى الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.